يقول إنه طالب من طلاب العلم يحب كثيرا التفسير ويريد أن يتخصص فيه، فماذا ينصح بحفظه ومطالعته من الكتب؟ أول شيء تحفظ القرآن وتحفظ المتون وتتقوى في اللغة العربية، ثم توظف المعارف لفهم التفسير، لأن القرآن تبيان لكل شيء. فإذا حفظت العلوم ووظفتها لتفسير القرآن كنت مفسرا قويا، وإذا نقص عليك شيء من العلوم نقص عليك بقدره من التفسير. فالتفسير هو بيان لكلام الله، وكلام الله فيه كل شيء تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأجلوا حتى يسمع كلام الله، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فأنت تتقوى في اللغة العربية بفروعها الثلاثة، أعني النحو والصرف ومعرفة المفردات والبلاغة، ثم تتقوى في أصول الفقه، ثم تتقوى في مصطلح الحديث، ثم تتقوى في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى إذا تقويت في العلوم المساعدة وفهمت اللغة العربية سهل عليك التفسير. يقول اعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه الزكاة، فما حدث بهذا ذلك فلا زكاة فيه حتى يجاء رأس السنة، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ ومن هذا المعنى صحيح، والحديث لا أدري عنه، ولكن الذي أدري أن المال نوعان، نوع يجب فيه الحول ولا بد أن يجب عليك الحول. إذا جاءتك زكاة نصاب يأتيك الحول وأنت عندك نصاب فتزكي، مثلا 30 من الإبل، 30 من البقر، أو 5 من الإبل، أو 40 شاة غير معلوفة، إذا حالت عليها الحول وهي 40 تدفع منها جذعة، أو 30 تبيع 40 من الغنم شاة، 5 من الإبل تدفع لها شاة. إذا كان عندك أكثر من 200 درهم وحال عليه الحول تدفع منه 1 من 40، أو عندك 20 دينار من الذهب وحال عليه الحول. أما الزروع فلا يلزم حول الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، 5 في 60 300 صاع، تدفع منها العشر إن سقي من السماء، أو نص العشر إن سقي بش بالسواني. والزكاة تجب في كل مال إلا ما استثني من الجواهر، وبعض العلماء قالوا الحمير والخيل والبغال ما ورد فيهم زكاة، لكن إذا كان الإنسان يتاجر بهم يضمهم لعروض التجارة، لأن أي مال يتاجر به يضم لعروض التجارة ويدفع منه 2.5% عند انتهاء الحول. يقول أخونا عندما يصلي يجاهد نفسه لاستحضار معاني ألفاظ الصلاة من قراءة القرآن وتسبيح وتكبير، ولكنه في ذلك يرفع صوته قليلا حتى يسمع، وكثيرا ما ينهوه من في جانبه من المصلين، فماذا يفعل؟ جزاك الله خير يا أخي، تحاول أن لا تؤذي جيرانك في الصلاة والصاحب بالجنب، هذا مطلوب إكرامه، والصاحب بالجنب هو جنبك يصلي معك، فلا ترفع عليه صوتك، استعذ بالله من الشيطان، وحاول أن تحضر نفسك، وبعدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حاول أن تسبغ الوضوء وأن تصلي ما استطعت من النافلة، وأن تستعذ بالله من الشيطان قبل الدخول في الصلاة، وبإذن الله تعالى تحضر، وما لم تحضر لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ولا ترفع صوتك على جيرانك في الصلاة فتأذيهم، لا ينبغي هذا. والسرية لا تجعلها جهرية تخالف السنة. يقول ما معنى قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. يا سلام، ما أجمل هذا. القواعد جمع قاعد، والنساء هو معروف هما الجنس الذي يلد الإنسان، المرأة. النساء هما جمع امرأة نساء ونسوة، النساء. فالقاعدة التي لا تشتهي الرجال ولا يأتيها الحيض ولم يكن لها تطلع، هذه لا مانع من أن تنزع بعض ما يكون على فوق جسمها من الثياب وتلبس ثياب خفيفة، أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، ما تكون الوحدة حاطة كحل وحاطة أشياء وبعدين تتبرج، له ما تكون تضع ثيابها غير متبرجة بزينة. ومع ذلك الأفضل لها أن تتعفف وأن يستعففن ويتركن التبرج ويبدين متسترات، هذا أفضل لهن. لكن المرأة التي لا تشتهي الرجال والرجال لا يشتهونها يكون التستر عليها أخف من غيرها، ولكن لو فعلت ذلك أفضل لها. وأن يستعففن خير لهن. قال الفقهاء لأن لكل ساقطة لاقطة، أيوة، فلذلك أفضل لها التستر، لأن قد يأتي واحد كمان هو مثلها، والطيور على أشكالها تقع. الله يتوب علينا. كيف أشكر نعمة الصلاة وكيف تكون قرة عين لي؟ تحب الصلاة، تصلي تصلي تصلي حتى تكون إذا دخلت الصلاة تفرح، كما أنك إذا جاءك صديقك يعني تكون تفرح بالصلاة كما تفرح بدخول صديق أو برؤيتك لولدك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، إذا نام الناس يسمع له أزيز كأزيز المرجل. قال وكانت تتفطر قدمه لأنه يحب الصلاة يناجي ربه. قالوا له أفل ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالصلاة متعة لمن وفقه الله، لأنه يقف بين يدي الله ويناجي الله، وله حوائج وله طموحات، والله كريم. فوقوف بين يدي الله هذا أكبر منزلة. وبعدين أنت تتعرض لكل خير، تسجد فيمكن ربك يغمرك بكل ما تريد، ويمكن يدفع عن أمتك كل ضرر بدعوتك، فهذا مظنة لكل خير. فيبقى المسلم فرح مسرور لمقابلته لربه. أما غير الخاشع فهي ثقيلة عليه، ولذلك قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أثقل شيء على غير الخاشعين الصلاة، لأنها تكون ثقيلة جدا. يقول كيف نتحصل على نسخة إلكترونية للقرآن برواية قالون؟ سهلة، يمكن تأتي للمجمع ويعطيك نسخة إن شاء الله، وهذا أمر ميسر وسهل، وقالون يعني موجود مسجل، والأمر في غاية السهولة والحمد لله.